ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون به بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان بالذنوب. عند أهل العلم إذا أطلقوا الذنوب لا يريدون بها ماذا؟ لا يريدون بها النواقض المكفرات. انتبه، إذا قيل الخوارج يكفرون به بالذنوب، حينئذ لو كفر بالشرك الأكبر يقول خارجي، هو ذنب، أليس الشرك ذنب؟ حينئذ إذا كفر بالشرك هل يقال خارجي؟ جواب لا. إذا كفر بالحكم بغير ما أنزل الله خارجي، لا يكون خارجيا ولا تكفيريا. إذن الخوارج يكفرون بالذنوب، إطلاق أهل العلم مراد بالذنب ماذا؟ الكبائر التي لا تصل إلى حد الكفر. وأما الكفر والتكفير بالمكفرات هذا من الواجبات من مذهب أهل السنة والجماعة، بل قد لا يصح إيمان عبد إلا بتكفير. ليس عندنا دين خالٍ عن التكفير، لابد من ماذا؟ لن يصح دينك وإسلامك وإيمانك وتوحيدك إلا بالتكفير، إلا بالتكفير. أما نفي مطلقا هذا خروج عن الملة، خروج عن الملة. ومحاربة التكفير مطلقا على ما هو الموجود اليوم هذا من البدع، حتى من كبار العلم يعتبر من البدع. قال فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان، يقولون فاسق، ينفون عنه ماذا؟ الإيمان، منزل بين المنزلتين. ويقولون بتخليده في النار، يعني في الآخرة اتفقوا مع الخوارج. الخوارج عندهم ماذا؟ فاعل المعصية كافر ليس بمسلم، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة وافقوهم في ماذا؟ في كونه خالد مخلدا في النار. أما في الدنيا قالوا هذا فاسق، ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، منزل بين المنزلتين. وهذا مما تفرد به المعتزلة دون سائر الفرق. قال ويقولون بتخليد في النار، وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الشرك، ما دون الشرك. فقيد ما دون الشرك بالمشيئة، صحيح، ما قيد ما دون الشرك بالمشيئة للنص، لمن يشاء، لمن يشاء أن يغفر له. وتواترت الأحاديث بما يحقق ما عليه أهل السنة كما في الصحيحين وغيرهما أنه يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا وما يزن خردلا وما يزن ذرة من إيمانه. وكان في قلبه قال ذرة من إيمان، مراد الإيمان الذي لا يصح إلا به، الذي لا يصح إلا به، يعني لابد أن يكون مستجمعا للشروط والأركان، ليس مطلقا بمعنى أنه يعتقد بقلبه فقط ولم يقل خيرا قط، لا، لابد أن يأتي بماذا؟ بما يصحح إيمانه. حينئذ تارك الصلاة يكون داخلا هنا، صح أو لا؟ أو لا يكون داخلا؟ تارك الصلاة هل معه أصل الإيمان؟ تعال القول الآخر، إذن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى، كافر بإجماع الصحابة، والخلاف حادث، خلاف يعتبر حادث. حينئذ معه أصل الإيمان أو لا؟ ليس معه أصل الإيمان، إذن لم يفعل خيرا قط. هذا يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لا، هذا استدلال فاسد، استدلال فاسد. بل المراد في هذه الأحاديث أولا هذه الأحاديث متعلقها ماذا؟ ما يتعلق بالآخرة، وعندنا النصوص تتعلق بماذا؟ بالأمر والنهي، حينئذ تكون مقدمة، هي محل الاستنباط، محل الاستنباط، وهذه تعتبر من المتشابهات لا نقف معها. ثانيا نحمله على ماذا؟ على المحكمات، يعني أولا تجيب بأن هذه النصوص المتعلقة بالآخرة أنها ماذا؟ أنها مخالفة للنصوص المتعلقة بأحكام الدنيا. ثانيا أن من المتشابهات هي محمولة على المحكمات.